جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي التفريق بين صفة التحريق وصفة العقد، أرجو بيان ذلك حفظكم الله. التحليق تجعل أطراف الإبهام، طرف الإبهام وطرف الوسطى، هذا التحليق، حلق حلقة، وهذا التحليق يخالف العقد، لأن العقد في لغة عند العرب يقصدون به الأنامل هذه، ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالعرب تعقد وتحسب بالأنامل ويقول ثلاثة، إذا قالوا بكم تبيع يشير هكذا، وقد يشير هكذا أي بخمسة، وقد يشير ويقصد الثلاث حينما يأتي إلى أسفل الإبهام من جهة الراحة والكف، فإذا أراد أن يعقد فإنه يجعلها عند أصل الوسطى ثم بعد ذلك يقبض، فهذه 53 لأن الإبهام عنده 50، فإذا عقد كان، فإذا حني وضم إلى السبابة كان 50، وبعضهم يقول أنه إذا أشير به تاما كان 100، فكأنه إذا عقد نزل إلى المنتصف ونصف 150، هذا مما كان معروفا في عادة العرب، ودرج عليه درجوا عليه في تجاراتهم حساباتهم. فعلى كل حال صفة العقد تخالف صفة التحريق، لأنه في التحريق يجعل رأس الإبهام مع الوسطى ثم بعد ذلك يشير بالمسبحة، وأما بالنسبة للعقد فإنه يكون طرف الإبهام إما على حافة أصل الوسطى على رواية حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، أو يجعلها في داخله، وحينئذ يغير طرف الإبهام عند القبض على صفة حديث ابن عمر وهي العقد 53، والله تعالى أثابكم الله.